بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من دروس تربية الأولاد في الإسلام، والحقيقة أن الإنسان هو المخلوق الأول الذي يمكن أن يسبق الملائكة. لذلك قالوا: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الإنسان بحالات كثيرة يكون غافلاً عن حقيقته. لذلك قالوا: من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فاتبعوه. منهم من يدري ولا يدري أنه يدري، فهذا غافل فنبهوه. ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا جاهل فعلموه. ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا شيطان فاحذروه. أنت حينما تعلم أنك المخلوق الأول، وأن الله سبحانه وتعالى خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن الدنيا مهما امتدت في نظر الآخرة صفر، لا قيمة لها إطلاقاً، بل إن الله سبحانه وتعالى أبى أن تكون الدنيا مكافأة لأحد، بل أن يكون الحرمان منها عقاباً لأحد. هي أقل من أن تكون مكافأة أو أن تكون حرماناً. أيها الإخوة، لمجرد أن تنقل اهتمامك من الدنيا إلى الآخرة، تكون قد وضعت قدمك على الطريق الصحيح نحو الآخرة. يعني أقول لكم كلمة دقيقة جداً: إن لم تنعكس مقاييسك بعد أن آمنت بالآخرة، فإيمانك بالآخرة ليس صحيحاً. إن لم تنعكس مقاييسك، في مقاييس فطر الإنسان عليها قبل أن يعرف الله. بالمناسبة، حيثما قرأتم في قوله تعالى: إن الإنسان، الإنسان إذا جاءت معرفة بأل فتعني الإنسان قبل أن يعرف الله. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان عجولا. حيثما وردت كلمة الإنسان معرفة بأل فتعني الإنسان قبل أن يعرف الله، لكن بعد أن يعرفه شيء آخر. قبل أن يعرفه يفرح بالأخذ، بعد أن يعرفه يفرح بالعطاء، فالمقياس انعكس. قبل أن يعرفه يرى من الذكاء أن يستغل جهود الآخرين، بعد أن عرفه يصبح في خدمة الآخرين. قبل أن يعرفه يرى أن المال كل شيء، بعد أن يعرفه يرى أن المال ليس بشيء. يعني كلمة دقيقة: إن لم تنعكس مقاييسك بعد الإيمان بالآخرة، فاعلم علم اليقين أن إيمانك بالآخرة ليس كاملاً، يحتاج إلى إعادة نظر. فلهذا البطولة أن تنقل اهتماماتك إلى الآخرة. إذا نقلتها إلى الآخرة تكتشف كم هي عظيمة تربية الأولاد. أنت حينما تؤمن بالآخرة وأن الله سبحانه وتعالى حينما قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، إن آمنت بالآخرة ترى أن تربية الأولاد أعظم عمل على الإطلاق. إن آمنت بالآخرة ترى أن ابنك امتداد لك. إن آمنت بالآخرة ترى أن ابنك وذريته ومن يأتي بعده إلى يوم القيامة كل أعمالهم الصالحة في صحيفته. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هي البطولة أن تؤمن بالآخرة، البطولة أن تعمل للآخرة، البطولة أن تنقل اهتماماتك للآخرة، البطولة أن تعرف لماذا أنت في الدنيا. يعني لماذا أنت في الدنيا؟ يقال من أجل أن نعمل، من أجل أن تعرف الله، ومن أجل أن تنضبط بمنهجه، ومن أجل أن تحسن إلى خلقه، لتكون المعرفة والانضباط والإحسان ثمن الجنة، ثمن جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني بصراحة من دون أن تؤمن بالآخرة الابن عبء، تتمنى أن تبتعد عنه كثيراً، متعب، يحتاج إلى رعاية، إلى اهتمام، إلى تعليم، إلى توجيه، إلى صبر، إلى نفس طويل، إلى متابعة. يعني أنت في رحلة مع أصدقائك، لو أخذت معك ابنك عبء، يجب أن تلاحظه، أين ذهب؟ ماذا فعل؟ أن توجهه، لو أبقيته في البيت أريح. الأكثر الآباء يشعر أن ابنه عبء عليه، بهمله، يكبر الابن يكتشف الأب حقيقة تسحقه أنه خسر ابنه، حينما تركه التصق بأصدقائه، والأب لا يعلم من أصدقائه، علموا عادات، علموا أشياء منحرفة، علموا كلمات بذيئة، علموا أشياء لا ترضي الله، فالأب يكتشف أن ابنه ماشي خطأ، له تفكير مغلوط، سلوك خطأ، يحاول يصلحه، يكون فات الأوان. أنا لا أنسى كلمة قالها لنا أحد الإخوة الكرام الدعاة الذي تخصص بعلم القيادة، أن كل الصفات التي تتمناها من ابنك من انضباط، من صدق، من أمانة، من نظافة، من عناية بالملابس، من عناية بالأغراض، كل الصفات التي تتمناها بابنك تغرس فيه من السنة الأولى وحتى السنة السابعة. وقال هذا الداعية: وبعد السنة السابعة العوض بسلامتك. ويكون معظم الآباء في أول حياتهم منشغلين عن أولادهم، تجد أب صالح لكن لم ينتبه لهذه الحقائق. صدقوا أيها الإخوة ولا أبالغ، إن الابن الصالح يدخل على قلب أبيه من السرور، من الرضا، من السعادة ما لا يوصف، بل إن الابن الصالح لشدة خطورة تربية الأولاد ما جعل الله لك أيها الأب الصالح مكافأتك في الآخرة، جعلها في الدنيا والآخرة. ما المكافأة في الدنيا؟ يجعل الله أولادك قرة عين لك، هذا فحوى قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كمقدمة دقيقة جداً، لن تعرف قيمة تربية الأولاد إلا إذا آمنت بالآخرة. إلا إذا رأيت ابنك استمراراً لك. وكنت أقول دائماً جبل الإنسان على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجودك باتباع تعليمات الصانع، صدقت ولم تكذب، كنت أميناً ولم تخن، كنت رحيماً ولم تقسو، أعطيت كل ذي حق حقه، باتباع تعليمات الصانع تسلم فقط، ولكن بالعمل الصالح تسعد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. أما استمرار وجودك بتربية أولادك يستمر وجودك. والله لا أنسى أحد خطباء بني أمية، قصة قديمة جداً يمكن من 20 عام، توفي رحمه الله تعالى، أقيم العزاء له في الجامع الأموي، وفي اليوم الثالث من العزاء قام ابنه وألقى خطبة أمامنا. صدقوا أيها الإخوة، دمعت عيناي وبكيت وقلت إذاً هذا الخطيب لم يمت، لم يمت. الابن استمرار بأعماق أعماق أعماقك، تحب أن تعيش عمراً طويلاً، هذه طبيعة الإنسان. بل إن الذي يسعدك أنك إذا عرفت الله واستقمت على أمره كنت في الجنة إلى أبد الآبدين. الحاجة للاستمرار تتأتى من إيمانك بالآخرة. الآن الحاجة إلى الاستمرار تتأتى أيضاً من تربية أولادك. يعني إنسان يتوفاه الله عز وجل له أولاد صالحون مؤمنون طيبون، لهم أعمال صالحة، يدهم في الخير طولا، كلما رآهم إنسان رحمة الله على الوالد، هذا الأب لا ينسى ذكره ما دام ابنه مستقيماً. فأنت حينما جبلت على حب استمرار وجودك، استمرار الوجود سببه أولاً الإيمان بالآخرة، وثانياً تربية الأولاد. إذاً لا يمكن أن نعرف قيمة تربية الأولاد إلا إذا آمنا بالآخرة، وإلا إذا علمنا أن هذا الابن أعماله لك، أفعاله الصالحة لك، صدقاته في صحيفتك، عباداته في صحيفتك، ابنك وابن ابنك وابن ابن ابنك. مرة كنت في مؤتمر في أمريكا، فقام أحد الدعاة وقال دققوا، إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً في تلك البلاد ينبغي ألا تبقى فيها. أنا أعجبتني هذه الكلمة، رددتها كثيراً. أقيم مؤتمر للأطباء في دمشق من هذه البلاد، من ديترويت، وجاء 100 طبيب إلى الشام لحضور هذا المؤتمر. أحد الأطباء زوج ابنته في هذه الفترة، ودعاني إلى حفل إلى عقد القران. حضرت هذا العقد وألقيت كلمة، دون أن أشعر ذكرت كلمة هذا العالم، كلهم من أمريكا، لأنه قلت إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تبقى في هذه البلاد. والله بعد أن انتهت كلمتي وانتهى الحفل، تقدم مني طبيب مقيم هناك، والله والدمعة على خده، قلت خير إن شاء الله، قال لي ألم تقل أنت إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك؟ قال لي أنا ابني ليس مسلماً، ابني الذي من صلبي ليس مسلماً. فلذلك كنت أقول لهم هناك، وقت كان كلينتون، لو بلغت منصباً ككلينتون وثروة كأونسيس وعلما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. دققوا في هذه الكلمة، والله ما من كلمة أقولها لكم إلا نابعة من أعماقي. لو بلغت أعلى منصب، لو جمعت أكبر ثروة، إن لم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. ابحث عن سعادتك، ابحث عن سلامتك بتربية أولادك. لذلك الإيمان بالآخرة يعطيك قيمة تربية الأولاد. هذا الابن في صحيفتك، زواجه في صحيفتك، أولاده في صحيفتك، أولاده الصالحون في صحيفتك، أولاد أولاده الصالحين في صحيفتك. أيها الإخوة، لكن أريد أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقة التي طالما ذكرتها في جميع الدروس، طالما آمن بها كل شيء في كياني، أنه لا يمكن أن يكون النجاح جزئياً. نجاح جزئي ما في، لا يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. يعني إنسان برع في كسب المال وأولاده شردوا عن منهج الله ليس ناجحاً في حياته. إنسان ذهب إلى بلد بعيد وجاء بأموال طائلة على حساب تربية أولاده ليس هذا نجاحاً. هذه الفكرة أرددها كثيراً، لا يمكن أن يكون النجاح جزئياً، لا يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. طبعاً بالنسبة إليك في أربع محطات كبيرة. أول نجاح وأكبر نجاح وأعظم نجاح والنجاح الأول والأطول أمداً، نجاحك في معرفة الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. دقيق، المرأة أحياناً نجاح الأول والأخير أن ترزق بزوج صالح. نقول الزواج في حق المرأة كل فصول حياتها، لكن في حق الرجل بعض فصول حياته، في عمله، في دراساته. الآن كل أنواع النجاح تعد نجاحاً، إلا أن النجاح الأول الذي هو أصل كل نجاح أن تعرف الله. تصور بيت في براد، ثلاجة، في غسالة، في مكيف، في مروحة، في جميع الأجهزة من دون استثناء، لكن ما في كهرباء. كل هذه الأجهزة لا قيمة لها. كأن معرفة الله واحد، الزواج صفر، معرفة الله مع الزواج عشرة، معرفة الله مع الأولاد مية، معرفة الأولاد مع النجاح بالعمل ألف. اسحب هذا الواحد، ما بقي إلا أصفار، صفر. لذلك الآية الدقيقة الدقيقة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. إذاً أول نقطة في هذا اللقاء الطيب، إذا آمنت باليوم الآخر إيماناً حقيقياً، لأنه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. سأتيكم بآية دقيقة جداً في هذا الموضوع. أرأيت إلى هؤلاء الناس، لا في بلدنا، في العالم العربي، بل في العالم الإسلامي، بل في القارات الخمس، أرأيت إلى 6,000,000,000، كم تقسيم أرضي لهم؟ هلأ في دول الشمال، دول الجنوب، دول الشمال 20% من سكان الأرض ويملكون 80% من ثروات الأرض، ودول الجنوب 80% من سكان الأرض يملكون 20% من ثروات الأرض، دول الشمال دول الجنوب، العرق الأصفر، العرق الأبيض، العرق الأسمر، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، المستغلون والمستغلون، هناك تقسيمات لا تعد ولا تحصى. دققوا، كل هذه التقسيمات عند الله باطلة، عند الله تقسيمان اثنان بالدليل. القسم الأول الإنسان الذي عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، والإنسان الذي غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فهلك وشقي في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذجاً ثالثاً. القرآن دقيق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، بحكمة بالغة الترتيب معكوس، صدق بالحسنى أي بالجنة، للذين أحسنوا الحسنى الجنة يعني، صدق أنه مخلوق للجنة. يبنى على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله، استقام. يبنى على هذه الاستقامة بنى حياته على العطاء. ثلاث كلمات: صدق أنه مخلوق للجنة، اتقى أن يعصي الله، بنى حياته على العطاء. النموذج الآخر: وأما من بخل بنى حياته على الأخذ لأنه استغنى عن طاعة الله ولأنه كذب بالجنة. نموذجين: صدق بالحسنى، اتقى أن يعصي الله، بنى حياته على العطاء، كذب بالحسنى، استغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. لذلك البشر جميعاً إما أن يكونوا مع الأقوياء أو مع الأنبياء. الأنبياء ملك القلوب، الأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، الأقوياء عاش الناس لهم. لذلك أيها الإخوة، لا يمكن أن نفهم قيمة تربية الأولاد في الإسلام وشأنها الكبير وعطاءها العظيم إلا إذا آمنا بالآخرة. أما إذا آمنا بالدنيا، صدقوا ولا أبالغ، لست بحاجة أصلاً إلى الأولاد. لي قريب مقيم بأمريكا، فزاروا أخوه، فإلى جانب بيت أخيه بيت لإنسان أمريكي، فبعد حين قاموا بزيارة له، فسألوا الضيف: كم ولد في عندك؟ لأنه رأى ثياب صغيرة أثناء النشر، قال له: ما عندي أولاد، عندي كلاب أنا. الثياب الصغيرة ثياب الكلاب طلعت. إذا الإنسان كذب بالحسنى ما في داعي إطلاقاً ينجب أولاد، عبء. في حالات في العالم الغربي مخيفة جداً، إنه أم تركت أولادها حتى ماتوا في البيت. فإذا إنسان آمن في الدنيا الابن عبء، ما في داعي إطلاقاً يكون عنده ولد. أما من لوازم الإيمان بالآخرة أن هذا الابن يحقق استمرار وجوده، أن هذا الابن تسعد به في الدنيا والآخرة. يعني في صحابي جليل له ابن رائع جميل جدا، فمن شدة تعلقه به كان يضعه على كتفه ويمشي، فإذا جلس أمام رسول الله ابنه على التافه، اثنين يعني. فالنبي لطيف مع أصحابه جداً، دعبه مرة قال له: يا فلان أتحبه؟ قال له: أحبك الله كما أحبه. بعد أيام افتقد النبي هذا الصحابي، سأل عنه فقيل له: مات ابنه، فاستدعاه وعزاه وقال له، الآن دقق، قال له: يا فلان أتحب أن تمتع به عمرك؟ يعني لازمك حتى الموت كظلك، ابن، بار، خادم، مطيع، محب، معوان، في حالات نادرة ابنه معه على طول حتى آخر لحظة بحياته. بالمناسبة حدثنا أحد الأخوة المقيم بفرنسا أنه جاءت امرأة إلى مركز إسلامي، امرأة فرنسية ومعها ابنتها، قال: ممكن تقنعوها بالإسلام كي تسلم؟ هن سألوها: وأنت؟ قال: أنا ما بدي أسلم، بس بنتي بدي. طلب عجيب، إذا قنعاني بالإسلام أنت؟ قال: أنا ما بدي أسلم، بس بنتي. طيب شو السبب؟ قال: لأنه إلى جيران مسلمين ترى بأم عينها كيف أن البنات يعتنين بأمهم عناية تفوق حد الخيال، ما امتد بها العمر فتمنت أن تكون ابنتها مثل بنات هؤلاء المسلمين. نعم. فقال له: أتحب أن تمتع به عمرك أو أن يسبقك إلى الجنة؟ فأي أبوابها فتحها لك؟ قال له: بل الثانية، مات لأنه ابنه. قال له: هي لك. يعني حتى لو إنسان مات ابنه في حياته وكان إنسان صالح، هذا الابن يسبقه إلى الجنة وسيفتح لأبيه أبواب الجنة. فالابن في ضوء الإيمان بالآخرة شيء ثمين جداً. الابن في ضوء الإيمان بالآخرة أكبر سبب لسعادة الأب. الابن في ضوء الإيمان بالآخرة بيجمع لك أكبر عمل صالح، أبداً أكبر عمل صالح، كل أعماله في صحيفتك، كل التزامه في صحيفتك، كل صدقاته في صحيفتك، أنت الذي ربيته. حتى أن فقهاء الأحناف لهم رأي عجيب، حجة البدل من شروطها الوصية، لأن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا واحد ما كتب وصية بحجة البدل ما سعى لهذه الحجة، لابد من وصية. إلا أنهم استثنوا الابن فقط، إذا ابن حج عن أبيه حجة بدل من دون وصية مقبولة للأب، لأن الأب رباه تربية صحيحة، ولولا أنه رباه تربية صحيحة لما حج عنه حجة البدل. فالابن له شأن كبير، لكن في ضوء الإيمان بالآخرة، أما في ضوء الإيمان بالدنيا بربي كلاب الواحد أريح له، بين أن تربي ابن يكون امتداد لك، يحفظ اسمك، يدعو الناس لك من تربيته، يتزوج، ينجب أولاد، لك أحفاد. فإما أن تربي الأولاد تبتغي بهم وجه الله والدار الآخرة، وإما أنك إذا ابتعدت عن الإيمان بالآخرة شيء متعب وعبء. أيها الإخوة، بقي شيء. هلأ التربية، في تربية إيمانية، في تربية أخلاقية، في تربية نفسية، في تربية اجتماعية، في تربية جسمية، في تربية علمية، في تربية جنسية. كما قلت لكم قبل قليل، النجاح لا يكون جزئياً، يكون شمولي. وبدأت بأن أول محطة في النجاح الشمولي أن تعرف الله، والمحطة الثانية أن تكون على علاقة طيبة جداً بزوجتك وأولادك والدوائر الاجتماعية التي تلي هذه الدائرة. هذه المحطة الثانية. السادسة، بعملك، متقن لعملك، منضبط متفوق، طورت عملك، دخله جيد، والرابعة بصحتك. نصيحة، أول علاقة ينبغي أن تكون محكمة هي بينك وبين الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم يعني علاقة ما بينك وبين الله، هذا أول معنى. وذات بينكم علاقتك مع من حولك، هي الثانية. وذات بينكم أن تصلح أي علاقة بين اثنين، بينك وبين الله أول محطة، بينك وبين أهلك بالدوائر المتتابعة علاقة ثانية، بين كل علاقتين، بين علاقة بين كل شخصين، هي الدائرة الثالثة. فالأربع محطات الأساسية في نجاحك: علاقتك بالله أولاً، وعلاقتك بأهلك وأولادك ثانياً، وعلاقتك بعملك ثالثاً، وعلاقتك بصحتك رابعاً. الآن حتى تربية الأولاد، قد ينجح في الشهادة العامة لكن لا يصلي، إذا لم تنجح في تربيته. قد يكون متفوقاً وذكياً لكن ليس أخلاقياً، لم تنجح في تربيته. قد يكون أخلاقياً لكن مقصر في الدراسة، لم تنجح في تربيته. قد يكون أخلاقياً ومتفوقاً لكن هندامه سيء جداً وعنايته بجسمه ضعيفة جداً، إذا لم تنجح في تربيتك. كما أنك ينبغي أن تحرص على نجاحك في كل المحطات الأساسية، يجب أن أؤكد لك أنه لن تنجح بتربية ابنك إلا إذا كانت التربية شاملة. العناوين الكبرى التي سوف نأخذها بدءاً من الدرس القادم هي التربية الإيمانية. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، هو يطعمه ويسقيه ويكسوه ويهتم بصحته ودراسته، لكن ما اهتم بإيمانه، ما اهتم بأعماله الصالحة، ما اهتم بعباداته. فأنت بحق هذا الابن آثم. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، يصفه النبي بأنه يطعمه ويسقيه ويكسوه ويعتني بصحته وبدراسته، لكن ما انتبه لصلاته، ما انتبه لعقيدته، له صديق ملحد فاستغرق معه إلى أن أنكر الدين كله. والله الذي لا إله إلا هو، أحياناً يأتيني أب يشكو أن ابنه ليس مؤمناً إطلاقاً، يكاد يتقطع قلبه. حتى في أب جاءني مرة وقال لي: ابني ترك دينه إلى دين آخر. يكاد يموت الأب من الألم. فكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. فكر، إن أردت أن تربي ابنك التربية الإيمانية أولاً، أدبوا أولادكم وهذبوهم، فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. أدبوا أولادكم على محبة نبيكم، يعني هذا وعاء الماء بالسيارة، تعرفون وعاء ماء له فتحة من الأعلى، له صنبور من الأسفل، الذي تضعه من الأعلى تأخذه من الصنبور. إذا الشاشة هي مصدر معلوماته فقط، كل ما تحرك يحكي اسم ممثل، اسم لاعب كرة، وين الصحابة؟ ما تلقى هذه التغذية، ما تلقى تغذية إيمانية. فبين أن تهتم بأشخاص ليس لهم وزن في الحياة إطلاقاً، يعني مرة خطيب من خطباء مصر وجد العدد مخلخل في يوم الجمعة، فسأل، قال: والله القاهرة زحفت لحضور مباراة للاعب كرة مشهور اسمه زيزو، هي آخر مباراة له، فالقاهرة زحفت من أجله. فهذا الخطيب عنده دعابة، قال هذا زيزو ماذا فعل؟ ترى وحد المسلمين؟ قال لا ما وحدهم ولا وحد العرب أساسا. فتح القدس؟ قال لا ما فتح القدس. جاء بأهداف الأمة شبه المستحيلة واحد واحد وسأل أفعل هذا زيزو؟ قال لا والله، بس هو لاعب كرة فقط. قال اللهم ارحمنا ارحمنا ببركات زيزو، اللهم احشرنا مع زيزو، اللهم لا تحرمنا من كرامات زيزو، سوار حطي على زيزو. فإذا أنت الوعاء الماء ما غذيته تغذية إسلامية، قرآن، صحابة، تابعين، تغذى بالكرة فقط، بالكرة والأشياء الأخيرة، فمشكلة كبيرة جداً. يجب أن تهتم بتغذيته التغذية الإيمانية، هذا أول شيء. وفي عندنا التربية الأخلاقية، يعني في صدق، في أمانة، في أدب، في تواضع، في حياء، في خجل. لا تمشي أمامه، لا تمشي أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تستسب له، لا تعمل عمل تدفع الناس إلى أن يسبوا أباك. شوف الأدب النبوي، لا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تستسب له. في تربية إيمانية، تربية أخلاقية، في تربية نفسية، الصبر، عدم الغضب، الحلم، التؤدة، التريث، التحقق، هي كلها تربية نفسية. التربية الاجتماعية، أن تسلم، أن تحترم، أن تعتذر، أن تتواضع، أن تكون متعاون، تربية اجتماعية. في التربية الجسمية، أن يكون أكلك منتظم، أن يكون لك هوايات رياضية لتقوية جسمك. التربية العلمية، التحصيل، دراسته، متفوق، اختصاصه. والتربية الجنسية، يعني أحياناً أب بينحرج حرج لا حدود له، إذا قال له ابنه بابا أنا منين أجيت؟ في أجوبة دقيقة جداً، لطيفة جداً، درسها. يعني لا تنحرج، هذا السؤال من حقه، يا أما بيضربه عيب السؤال، أم عطاء اهتمام أكبر. ما عاد في عنده سؤال إلا السؤال لما أنت قمعته. ففي تربية جنسية، في تربية علمية، في تربية جسمية، في تربية اجتماعية، وتربية نفسية، وتربية أخلاقية، وتربية إيمانية. هذه الموضوعات التي ربما كانت محاور للدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.